مشيتي بعيد تاني من جديد بعيد عليا وخليتني وحيد مشيتي بعيد تاني من جديد بعيد عليا وخليتني وحيد ولما خليتي قلبي يلي واخد عقلي انا كنت اظنك وافي طلعتي مو صافي صافي صافي سدينا طوينا الصفحة وسالينا كنتي حاجة زوينة وطلعتي ولد الليدينا طلعتي ولد الليدينا صافي صافي سدينا طوينا الصفحة وسالينا كنتي حاجة زوينة وطلعتي بنت الليدينا طلعتي بنت الليدينا تغلط فيا وتقول لي سامحني وعندك وجه توجهني تغلط فيا وتقول لي سامحني وعندك وجه توجهني لمن خليتي قلبي يلي واخد عقلي كنت اظنك وافي طلعتي مو صافي صافي صافي سدينا طويلة الصفحة سالينا كنتي حاجة بنت الذين طلعتي بنت الذين صافي صافي سدينا طوينا الصفحة وسدينا كنتي حاجة زوينة وطلعتي ولد الذين طلعتي ولد الذين انا صافي بنت الذين واحد جوج لاكسيون ديالي لاكسيون خرجات خرجي سس اي اجي ها صافي واحده اخرى